إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا من كتاب الصلاة، من كتاب بلوغ المرام، ونشرع اليوم إن شاء الله في كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة وجنازة، والمراد به هاهنا الميت أو ما يفعل بالميت إذا مات. وبعض أهل العلم يفرق بين فتح الجيم وكسرها، فيقول الجنازة بفتح الجيم للميت، وبكسرها جنازة أي للنعش الذي عليه الميت. الحافظ ابن حجر رحمه الله بدأ هذا الكتاب بما يرقق القلوب، فلم يشرع في الأحكام التي تتعلق بهذا الكتاب العظيم والذي نحتاج لمدارسته وتذكره، لأنه يرقق القلب ويقرب العبد من ربه ويقطعه عن الانشغال التام بهذه الحياة الدنيا، وإنما يأخذ منها نصيبه ويجعل جل همه يتعلق بأمور الآخرة. والذي يحمله على هذا أمور، من هذه الأمور أن يتذكر أنه ميت، وأن يكثر من ذكر الموت. ولذا بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الكتاب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. قال: رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أكثروا، أي اجعلوا ذكر هادم اللذات وهادمها أو هادمها على ألسنتكم كثيرا كثيرا ما تذكرون الموت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أكثروا ما أراد بذلك المرة ولا المرتين ولا الثلاثة، وإنما أراد الإكثار. والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، وقد يكون هاهنا للاستحباب الشديد. وأما هاذم اللذات أي قاطعها، الهاذم أي القاطع، لأنه يقطع المرء عن أمور الدنيا ورغدها ويزهده فيها. وبعضهم يرويه بهادم، أكثروا ذكر هادم اللذات من الهدم، لأنه كذلك يهدم هذه الدنيا التي ينشغل بها المرء ويجعلها كالبناء المنهدم، فلا يتعلق بها المرء وإنما يمر عليها مرورا سريعا، يكون في الدنيا كعابر سبيل أو كالغريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح. فهذا الحديث فيه دليل على أن المسلم ينبغي له أن يكثر من ذكر الموت وألا يغفل عنه، لأن الغفلة عن الموت شأنها عظيم، تقسي القلب وتبعد العبد عن طاعة الله تبارك وتعالى، وتبعده عن فعل الخيرات، وقد يحمله ذلك على الوقوع في الموبقات والتهاون بحق الله تبارك وتعالى، فيشتد تعلقه بهذه الحياة الدنيا. وهذا هو الداء الذي أصاب هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أوى من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم كغثاء السيل، يعني لا قيمة لكم، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن الوهن في قلوبكم. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا ناتج عن ماذا؟ عن نسيان الموت والغفلة عنه، ومن أحب الدنيا لابد أن يكره الموت، لأن الذي يحب الآخرة يحب لقاء الله فيحب الموت، وأما الذي يحب الدنيا فهذا لا شك أنه غافل عن حق الله تبارك وتعالى وعما يجب عليه في هذه الحياة الدنيا، ومن ثم يكره الموت لأنه يكره لقاء الله، لأنه إن لقي الله عز وجل وهو على هذه الحالة فإنه يجد ما لا يحبه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الموت. قال ثابت البناني رحمه الله: طوبى لمن ذكر ساعة الموت، وما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. يعني تجد رقة في قلبه، تجد خشوعا في صلاته، حفاظا على الفرائض، بعدا عن المعاصي والموبقات، وهذا إنما يكون لمن أكثر من ذكر الموت. وزيارة القبور مما يرقق القلب، وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أمر استحباب شديد، قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكر الموت، تذكر العبد إذا يعني ذهب إلى هذه المقابر ورأى حال أهلها أنهم انقطعوا عن هذه الحياة الدنيا وتركوا ما لهم من مال وأهل، ولم يبق معهم إلا العمل. إن كان صاحب قلب حي حمله ذلك على الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وعلى العزم على التوبة. وكان شرحبيل يذكر أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان إذا رأى جنازة قال: اغدوا فإنا رائحون، أو روحوا فإنا غادون. موعظة بليغة وغفلة سريعة، كفى بالموت واعظا، يذهب الأول فالأول ويبقى الآخر لا حلم له. فإنها تذكر الآخرة. نعم، جزاكم الله خير. أبو الدرداء جاء عنه كما في الحلية أنه كان إذا رأى جنازة يقول: أغدو فإنا رائحون. والغدو إنما يكون في الصباح، يعني هذه جنازة خرجت وقت الصباح. أو يقول: روحوا فإنا غادون، وهذا إذا خرجت الجنازة في المساء، روحوا فإنا غادون. كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يقول: موعظة بليغة، يعني هذه الجنائز موعظة لمن كان له قلب. وغفلة سريعة، ما أكثر ما يصيب المرء من غفلة في هذه الحياة الدنيا، يعني يشيع كثيرا من الجنائز ويرى العبر والعظات في هذه الجنائز، وكيف مات هذا ميتة طيبة بحسن خاتمة، وكيف كان الأبعد على خلاف ذلك، ومع ذلك لا يتحرك قلبه ولا ينتقل عن غفلة وبعد وتقصير في طاعة الله تبارك وتعالى. يقول: كفى بالموت واعظا، يذهب الأول فالأول ويبقى الآخر لا حلم له. يقول عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر لبيان حكم تمني الموت. بعض الناس ترده إذا نزل به مصيبة أو يعني أصابه أهله بمكروه يقول يا رب خذني، أو يتمنى الموت، وهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يتمنين، وهذا توكيد، نون هذه نون التوكيد بشرة الفعل المضارع، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، أيا كان هذا الضر، أيا كان هذا الضر، لأن كلمة ضر نكرة في سياق النهي، فتعم كل ضر، تعم كل ضر، حتى ولو كان الضر شديدا الواجب عليه أن يصبر وأن ينظر في الأمور الشرعية التي تخرجه من هذا الضر، وأعظم ذلك الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. طيب، ضاق الأمر جدا ولا يتحمل قلبه ما نزل به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان لابد فاعلا أو متمنيا، يعني غلبته نفسه وهواه ولا يستطيع أن يمنعها، قال فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وهذا أدب عظيم يعلمه إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعلمه إيانا في هذا الحديث فقط، لكن في غير كذلك من الأحاديث، يعني في حديث عمار المشهور الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء طويل في صلاته، فكان مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، إلى آخر الحديث. هذا يعلمنا أمرا مهما جدا يتعلق بباب الدعاء، وهو ماذا؟ أن الدعاء على نوعين، إما أن تدعو الله تبارك وتعالى بخير محض لا شر فيه مطلقا، فهذا لا تعلقه على علم الله ومشيئته، وإنما تطلق طلب حاجتك من الله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت تسأل الله تبارك وتعالى الرحمة، تسأل الله المغفرة، تسأل الله التوبة، تسأل الله الثبات على هذا الدين، هذا السؤال لا تعلقه بمشيئة الله ولا بعلمه، يعني لا تقول اللهم تب علي إن كانت التوبة خيرا لي، التوبة خير بكل حال، اللهم اغفر لي إن كانت المغفرة خيرا لي إن شئت، لا، هذا لا يجوز. ولذا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم مسألته، فإن الله لا مكره له سبحانه وتعالى. إذن لا تعلق ذلك على علم الله ولا على مشيئته، سؤال الله الخير المحض. طيب، متى تعلق سؤالك وحاجتك على علم الله عز وجل؟ إنما يكون ذلك في أمور لا تعلم عاقبتها من أمور الدنيا، يعني إنسان يسأل الله الولد، يسأل الله المال، يسأل الله طول العمر، هذه من أمور الدنيا، لكن هل تعلم إن كان المال، وجود المال وكثرة المال خيرا لك أم لا؟ قد يكون باب شر. طيب، هذا الولد الذي حرمته الآن، لو أن الله رزقك هذا الولد، هل سيكون باب خير لك؟ أم باب شر وبعد عن الله وعن الطاعات؟ لا تعلم ذلك. من الذي يعلم عاقبة ذلك؟ الله عز وجل. طيب الوفاء، هل تعلم أنك إن توفاك الله تبارك وتعالى الآن وقد طلبت الوفاء أنك ستنجو في الآخرة، أنك ستموت على حالة ترضي الله تبارك وتعالى؟ لا تعلم ذلك. لعل بقائك في الحياة خير من وفاتك الآن، لعل البقاء يكون فيه فرصة للرجوع والتوبة والاستعتاب، لعلك إن كنت مكثرا من الطاعة يكون هذا البقاء سبيلا لزيادة الطاعة، لزيادة الطاعة. فمثل هذه الأمور كيف تدعو الله عز وجل فيها؟ تقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة، اللهم ارزقني الولد ما علمت الولد خيرا لي، اللهم ارزقني المال ما علمت المال خيرا خيرا لي، فتعلقه على علم الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، لأن الله يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون، هذا علم الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا نزلت به ضائقة، يعني لا يطلق تمني الموت، وإنما يعلقه على علم الله تبارك وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، من شدة البلاء الذي ينزل به. فالأصل في ذلك ألا نجزع وأن نرضى بقضاء الله تبارك وتعالى ونسلم، فإن أصاب الواحد منا مكروه واشتد عليه الأمر وسأل الله الموت فلا بد أن يعلقه على علم الله تبارك وتعالى، علم الله فيه. نعم. من نوع الثاني على علم المشيئة. نعم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. ولذلك بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسل بصفتين جليلتين من صفات الله تبارك وتعالى: العلم والقدرة، لهم أصل حكمة الله تبارك وتعالى. قال: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. وهذا رواه الثلاثة وصححه ابن حبان، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، فمن أهل العلم من ضعفه وأعله لعدم سماع قتادة من عبد الله بن بريدة الذي روى هذا الحديث عن أبيه رضي الله عنه، والبخاري نفى سماعه. ثم إن قتادة مدلس. ومن أهل العلم من قال: حديث صحيح، لأن قتادة قد توبع في غير هذه الرواية، والصحيح أن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني هذا من علامات حسن الخاتمة، من علامات حسن الخاتمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني ذكر العلماء فيه تفسيرين، ذكر العلماء فيه تفسيرين. التفسير الأول أن هذا الحديث كناية عن كد المؤمن ومشقته في طلب الحلال وأداء الصوم والصلاة ومراعاة أحكام الدين حتى الموت، يعني يجتهد في ذلك غاية الاجتهاد حتى يلقى الله تبارك وتعالى، فيكون هذا من علامات إيمانه أنه أدى واجب الله تبارك وتعالى عليه. والتفسير الثاني ولعله هو الأقرب ولظاهر الحديث أنه كناية عن شدة المشقة التي يلقاها المؤمن عند الموت، عند الموت ما يلقاه من سكرات، التي تكون تطهيرا لذنوبه، تكون تطهيرا لذنوبه. وقد يظهر ذلك على سبيل العرق على جبهته، يعرق شديدا، فهذا يكون من حسن الخاتمة، لكن هذا لا يكون حسن خاتمة وحده، إنما ينظر في حال هذا المؤمن، هذا الذي مات بعرق الجبين، هل كان مقيما على طاعة الله بعيدا عن معصية الله تبارك وتعالى، وإلا فهذه العلامة وحدها لا تدل على حسن الخاتمة، لا تدل على حسن الخاتمة. حديث جاء عند الإمام أحمد عن ابن بريدة عن أبي أنه كان بخراسان، فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه، فقال الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين، موت المؤمن بعرق الجبين. وهذا هو ظاهر الحديث، ظهور العرق على جبهته إذا عاين سكرات الموت. وهناك علامات أخرى تدل على حسن الخاتمة، كالذي يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وهذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك المبطون وصاحب الهدم والغريق، فهؤلاء من شهداء أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يموت على طاعة، يعني كان صائما أو مات وهو يصلي، فهذا من علامات حسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم حسن الخاتمة. نعم، لا، إن كان صائما، يعني لو مات وهو صائم، هذا من علامات حسن الخاتمة. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لقنوا موتاكم. والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، والجمهور على أن هذا الأمر للاستحباب الشديد، لكن أين القرينة التي تصرف الوجوب هذا إلى الاستحباب؟ ليست هناك قرينة. ولذا فالأصل أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره تحمل على الوجوب. ولذا قال الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر قول الجمهور بالاستحباب، قال: ولكن ينبغي أن ينظر ما القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب، يعني هل القرينة أنه وجد مثلا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه حضر ميتا ولم يلقنه مرة، أو أن الصحابة مثلا حضروا أمواتا ولم يلقنوهم، فدل ذلك على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب وإنما هو الاستحباب، ينظر في هذه القرينة. طيب، لقنوا موتاكم، يعني من عاين سكرات الموت، وليس المراد من مات، ليس المراد من مات، لأن تلقين الميت بعد دفن هذا من البدع. يا فلان، إذا سألك الملكان من ربك فقل ربي الله، ما هذا من البدع المنكرة، هذا من نعم. ما هناك قول لبعض أهل العلم أن الميت يسمع، وجاء في ذلك أحاديث لكنها لا تدل على ذلك، إنه ليسمع قرع نعالهم، يعني المشيعين إذا انصرفوا، لكن هذا سماع مخصوص في موضع مخصوص لشيء مخصوص، وإلا فالأصل إنك لا تسمع الموتى، وما أنت بمسمع من في القبور، الميت لا يسمع، هذا هو الصحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، يعني من حضره الموت، من حضره الموت نلقنه لا إله إلا الله. وظاهر الحديث أننا نقول له قل لا إله إلا الله، ظاهر الحديث أننا نقول له قل لا إله إلا الله، إلا إذا شعرنا أننا إن أمرناه بذلك ربما تضجر وتضايق، فلا بأس أن نذكرها أمامه وأن نكررها لا إله إلا الله حتى يجري بها لسانه، وإلا فالأصل أن نأمره أن نقول له قل لا إله إلا الله. فإن قال لا إله إلا الله أمسكنا عن الكلام وعن التكرار، يعني لا نحدثه بأي شيء آخر، لا نحدثه بأي شيء آخر. لماذا؟ لأنه إن مات على هذه الكلمة العظيمة فهذا من البشريات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا رواه أبو داود وحسنه الألباني في الإرواء. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. يعني هب أنه مات على كبيرة من الكبائر، ذنوب عظيمة، ولم يشأ الله عز وجل في الآخرة أن يعفو عنه، فإنه إن عذب بسبب هذه الذنوب فلا بد أن تنفعه هذه الكلمة العظيمة، لابد أن تنفعه هذه الكلمة العظيمة يوما من الدهر. طال مكثه في النار أم قلا، لابد أن يخرج بسببها. ولذا نار أهل التوحيد يأتي عليها يوم ما وليس فيها أحد، تفنى. عصاة الموحدين المؤمنين نارهم تفنى لأنه لا يبقى فيها أحد. وأما النار التي لا تفنى ولا تبيد والتي قال الله عز وجل فيها خالدين فيها أبدا وقال لابثين فيها أحقابا، هذه النار التي هي نار الكافرين، نار الكافرين. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلقن الميت لا إله إلا الله. قال: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وهذا الحديث كذلك الراجح أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حديث ضعيف للاضطراب في إسناده، إسناده مضطرب، ولجهالة بعض الرواة وهو أبو عثمان هذا وكذلك أبوه مجهولان، فالحديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف ضعيف لا يصح. ومع ذلك استدل به بعض الفقهاء على استحباب قراءة سورة ياسين عند المحتضر وليس على القبر، قراءة القرآن على القبر من البدع، من البدع، ما نزل القرآن ليقرأ في المقابر وإنما ليقرأ في البيوت والمحاريب في الصلاة. قال الله عز وجل في القرآن: لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، فالقرآن نزل للأحياء وليس للقراءة على الأموات. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن بماذا؟ ها؟ القبر والبيت الخرب، فهذا يدل على أن المقابر ليست محلا لقراءة القرآن. فهذا استدل به بعض أهل العلم على ماذا؟ على جواز قراءتها عند المحتضر، جواز قراءتها عند المحتضر، لا أنها تقرأ على الميت، وهذا لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ثبت ما مضى أننا نلقنه لا إله إلا الله. أما قراءة ياسين أو غيرها من السور فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. وهذا رواه مسلم. وجاء كذلك في الصحيح: فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. هذا كله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى أبا سلمة وقد مات رضي الله عنه، وهو زوج أم سلمة رضي الله عنها. فتقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. وهذا فيه استحباب زيارة المريض، وكذلك استحباب القدوم على الميت للعظة والاعتبار ولمواساة أهل الميت، خاصة إذا كان المرء صاحب علم ودين يستطيع أن ينفع أهله وأن ينهاهم عن المنكرات التي قد تحصل عند الميت إذا مات. قال: وقد شق بصره. شق بصره يعني شخص بصره وانفتح، ولذا الميت إذا مات تجد أنه يفتح عينيه. لماذا؟ لأنه ينظر إلى روحه، إذا خرجت روحه تبع الروح البصر، ينظر إلى أين تذهب. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء أن الميت إذا كانت في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، جاءته الملائكة إذا كان مؤمن بيض الوجوه بيض الثياب، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ويقولون لهذا الروح: اخرجي أيتها الروح الطيبة. تأخذها الملائكة، لا تدعها في يد ملك الموت، وإنما تأخذها وتضعها على هذا الحنوط وتضع عليه هذا الطيب، فإذا خرجت الروح تبعها البصر. وهذا معنى شق بصره، هذا معنى شق بصره. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سنة، قال: فأغمضه. قال: فأغمضه. لماذا؟ حتى لا يتشوه منظره، حتى لا يتشوه منظره. ما زال الميت غضا طريا تستطيع أن تغمضه، لكن لو تركته وقتا خلاص انتهى الأمر. قال: فأغمضه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. والله عز وجل يقول في كتابه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن الأصل أننا نعلم أن الروح موجودة، لكن ما حقيقتها، ما كيفيتها، صفتها، لا نعلم شيئا من ذلك إلا ما أعلمنا الوحي. فكان مما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبض تبعه البصر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضج ناس من أهلي، يعني لم يصبروا، يعني صرخوا جزعا، واضح كما تفعل النساء في هذه الأيام، لا يصبرن على البلاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. يعني كأن هؤلاء لما مات أبو سلمة رضي الله عنه دعوا على أنفسهم، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: وإن تعليلية، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، يعني هذا يعني أن الملائكة حاضرة، الملائكة التي تحضر وأمنوا على ما تقولون، يعني إن دعوتم بخير قالوا آمين، إن دعوتم بغير ذلك قالوا آمين. ودعاء الملك أو تأمين الملك قد يكون مستجابا، واضح، يستجيب الله عز وجل لهذا التأمين، لأن آمين معناها اللهم استجب، واضح. ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون، وعلم غيرهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حضر الميت ماذا يقول، لا يقول واحد منا وحدوا اذكروا الله كمثل هذه الأمور، وإنما يدعو. وهذا الموضع موضع التعاظ وموضع سكوت وسكون، ولذا السلف كانوا يستحبون الصمت في مثل هذه المواضع، مواضع الجنائز، لأن الصمت أدعى للعبرة والاتعاظ والدعاء في السر. يقول اللهم اغفر لأبي سلمة، يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يدعون، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته في المهديين، يعني اجعل درجته في الجنة درجة عالية، درجة من هداهم الله تبارك وتعالى في الدنيا إلى الإسلام وفي الآخرة إلى جنة النعيم، لأنه كان من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه. قال واخلفه في عقبه، يعني اجعل له ذرية وخلفا في عقبه من ولد وولد ولد، ممن غبر، يعني ممن بقي من أهل بيته، وأفسح له في قبره. وقد جاء أن الميت المؤمن يفسح له في قبره مد بصره، لا يضيق عليه قبره، يكون قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وإن لم يرد هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تفتح له طاقة من الجنة. ولذا لما يرى هذا النعيم يقول ربي أقم الساعة. فنعم تفضل. نعم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو بذلك، حتى أنها قالت ومن خير من أبي سلمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي سلمة رضي الله عن أم سلمة، وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه ماذا؟ فيه استحباب من حضر، الاستحباب في حق من حضر الميت أن يدعو للميت وأن ينشغل بهذا، أن ينشغل بالدعاء. تجد بعض الناس يعني في مثل هذه المواطن مع ذلك لا يكف عن الغيبة والنميمة والكلام، وربما كانت السجارة في يده صلى الله العافية، يعني مقيم على كبيرة من الكبائر، ما إن الموضع موضع التعاظ، موضع هذا موضع عظيم، يعني كفى بالموت واعظا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأفسح له في قبره ونور له فيه، هذا فيه إثبات نعيم القبر وأن القبر يكون روضة من رياض الجنة في حق المؤمن. والأحاديث التي جاءت في سؤال القبر وكونه نعيما أو عذابا على صاحبه، هذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سدي ببرد حبرة أو حبرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سدي ببرد حبرة، سدي أي غطي جميع بدنه صلى الله عليه وسلم. البرد هو الكساء الذي له أعلام وجمعه برود، والحبرة هذا من الإضافة لما قبله، ولذا قلنا ببرد حبرة كأن فيه وصفا لهذه البرود، وأنها من برود اليمن، هكذا كانت تسمى، تصنع من القطن وهو من أشرف الثياب. فهذا فيه دليل على استحباب تغطية جسد الميت كله، هذا أولا. ولا يترك شيء منه مكشوفا صيانة له، لأن الميت ربما تغير بعد موته، فظن بعض الناس أن هذا من سوء الخاتمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطيته. وهذا لا شك أنه يكون قبل تغسيله وتكفينه، يعني هذه التغطية تكون قبل تغسيله وتكفينه. ويستثنى من ذلك من؟ ها، محرم لا نغطي رأسه كما جاء في الصحيح. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، حديث في الصحيح، صحيح البخاري، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أبا سلمة قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرس من مسكنه بالسنح، وهذا موضع، حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي. تيمم النبي يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم، تيمم القصد، وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على جواز تقبيل الميت لمن يجوز له تقبيله في حال الحياة الدنيا والنظر إلى وجهه، يعني أن يقبل الرجل الرجل، أو أن يقبل المحارم ذوي المحارم كذلك، فهذا يجوز بعد الموت. وفعل أبي بكر رضي الله عنه هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يحبه وهو صديقه الأول، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهو خليله في الجاهلية قبل البعثة وفي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر، عن أبي بكر الصديق. فأكب عليه رضي الله عنه ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. خلي بالك، أبو بكر الصديق يقول إيه؟ وهو أعلم الناس برسول الله، وهو أعلم الناس بالعقيدة والتوحيد، يقول ماذا؟ بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. فقد متها، يعني أبو بكر يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض ومات. صحيح هو حي في قبره حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، لكن هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم مات، مات وقبر صلى الله عليه وسلم. هل تقول الصوفية هذا؟ لا تقول هذا. يعدون من يقول إن النبي مات، يعدون هذا من الجفاء وعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل وغلو في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من أبعد الناس عن محبة النبي وعن اتباعه. يعني أمور عجيبة، يتشدقون بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هم يخالفونه في أكثر فعالهم الظاهرة والباطنة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أبو بكر الصديق يقول ذقت الموت، يعني يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: إنك ميت. عارف الصوفية يقولون، لا يقولون عن من مات ممن يدعون فيه الولاية، لا يقولون عنه إنه ميت، يقول عنه منتقل. منتقل يعني بعضهم يقول: ما من مسلم إلا وله ولي يربيه في السر أو في العلن، في حال حياته أو حال انتقاله، ما يقولش حال موته. صلى الله العافية. يعني يقول حال حياته أو حال انتقاله، ولذا يفزع، هو اللي بيربيك مش ربنا اللي بيربيك، هكذا يقول. يقول ولذلك الراقصة أو الفنان يعني إذا تاب يذهب للولي الفلان، تلاقيه كده رجله واخده على البدوي ولا على الحسين ولا على السيدة، عشان هو ده اللي كان بيربيه، بس هو مش واخد باله. والله يقولون هذا الكلام، رأيت وسمعت، صلى الله السلامة والعافية. فماذا ترك هؤلاء لله سبحانه وتعالى؟ طيب نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.